الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها جمعت عدة فوائد متنوعة لأحد المشايخ عبر ما يسمى بالتويتر. تقول وأنشأت حسابا خاصا يحمل اسمه وجعلته باسم فوائد الشيخ فلان، فهل في هذا خلاف شرعي؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الفوائد منقولة عن الشيخ بلفظه من كتبه أو من شروحه الصوتية المنتشرة على الشبكة، فلا بد من استئذان الشيخ وعرضها عليه أولا، لأنه ربما تراجع عن بعض الفوائد وتغير اجتهاده فيها، وربما هو لا يأذن باجتزاء شيء من كلامه ولا يرضى نشر شيء عنه بهذه الصورة المعينة، فمن باب المحافظة على حقوقه وحفظ علمه فلا ينشر ذلك إلا بعد عرضه على هذا الشيخ لأخذ الإذن في نشره، وأما نشره بلا إذن منه فأرى والله أعلم أن هذا من التعدي على حقوقه على ما هو من حقه، فلا بد من استئذان الشيخ أولا من باب احترام الشيخ أولا ومن باب التأكد من صحة هذه المعلومة وبقائه على اجتهاده فيها ثانيا، والله أعلم.